أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزل من ما ذكرناه أن الأمر يقترب عن الناس فأن المبرز في ناحية الأمر هو اعتبار شيء على ذمة المكلف، والمبرز في ناحية الناس هو اعتبار حرمان المكلف عن فعلين، فمتعلق الأمر هو بعينه متعلق الناس، يعني طبيعة واحدة غاية الأمر. أن المعتبر أن الاعتبار في أحدهما تعلق بثبوت هذا المكلف على ذمة المكلف، وفي الآخر تعلق بحرمانه عن هذا الشيء. المكلف موضوع لمعنى واحد، يكون متعلقا للأمر تارة ومتعلقا للنحي أخرى، والمستعمل فيه معنى واحد. وأما استفاد أن الإطلاق بدلي أو شمولي فهذا أمر آخر يستفاد من قرينة خارجية بعد تمامية مقدمات الحكمة واستكشاف أن الإطلاق هو مراد المولى، لأننا ذكرنا أن الإحمال في الواقع غير معقول. فإذا كان المولى في مقام البيان ولم يلتب قرينة على إرادة حزة خاصة، يتكشف من ذلك أن المراد الجدي مطابق لمقام الإثبات، والمراد هو المطلق. ولكن الإطلاق بدلي أو شمولي هذا أمر آخر. في موارد الأمر نلتزم بأن الإطلاق بدلي من ناحية المتلف، وفي طرف النهي يكون الإطلاق شموليا. هذا حقيقة النهي وحقيقة الأمر. ولكن قد يفرض أنه في مقام الإثبات ينشأ حكم بلسان النهي، وفي الحقيقة ليس هذا نهيا، وإنما هو إرشاد إلى المانعية تارة وإلى جزئيته، جزئية شيء يعني للمأمور به مرة أخرى. والغالب هو القسم الأول. بحسب السورة نرى أن هذا نهي، نهى المولى عن شيء، نهى عن لبس غير المأكول في الصلاة. لا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه، او في الميتة مثلا نهي عن لبس الميتة في الصلاة فإن دبغ 70 مرة. ولكن ليس هذا نهيا حقيقة، يعني لم يعتبر المولى حرمان المكلف عن لبس ما لا يؤكل في الصلاة بحيث يكون هذا محرما، بل هذا إرشاد إلى المحرومية من جهة الصلاة. فنتيجته أنه مانع عن الصلاة، يعني المصلي بوصف أنه يصلي محروم من هذا الشيء، يعني لا يجتمع هذا والصلاة. لبس غير المأكول مع الصلاة لا يجتمعان، فالمصلي بوصف أنه مسلل بهذا الوصف محروم عن ذلك، لا لأجل أنه مبغوز وفيه مفسدة ويعاقب المولى على هذا الجهل، بل من جهة أن الصلاة لا تتحقق مع ذلك. لا يجتمع الصلاة ولبس غير المأكول فيها أو لبس الميتة فيها، فهذا النهي يكون إرشادا إلى المانعية، فهذا مانع من الصلاة. وحقيقة المانعية ترجع إلى اعتبار تقيد الصلاة بعدم هذا الشيء، فالمأمور به مقيد بعدم هذا الشيء، فإن المأمور به له أجزاء من التكبيرة والركوع والسجود وغير ذلك، وهو مقيد بأمور وجودية كالاستقبال مثلا والقيام والطهارة ونحو ذلك، كذلك مقيد بعدم هذا الشيء، بعدم لبس ما لا يؤكل. فهذا النهي يكون إرشادا إلى المانعية، وأن عدم هذا الشيء مأخوذ في المأمور به قيدا، يعني التقيد بهذا العدم بل جزء من المأمور به. آية الأم جزء انتزاعي، فالسلام مركب من التكبيرة والركوع والسجود مقيدا بأن لا يكون فيما لا يؤكل، كما أنها مقيدة بأن تكون إلى القبلة ومع الطهارة ومع القيام ونحو ذلك من الشرائط. والذي يدلنا على أن هذا النهي ليس نهيا حقيقيا وناشئا عن مبغوضية أو عن مفسدة في المتعلق ليكون محرما كسائر المحرمات الإلهية، أن هذه النواهي كما أنها واردة في العبادات كذلك واردة في المعاملات بالمعنى الأخص وبالمعنى الأعم، يعني كل ما لا يكون عبادة وإن لم يكن من المعاملات بالمعنى الأخص البيع والشراء والإباء، بل بكل ما يكون غير عبادة. هذه النواهي كما أنها واردة في العبادات كذلك واردة في غيرها، ولا يحتمل أن يكون النهي في غير العبادات نهيا تحريميا، وإنما هو إرشاد إلى فساد المعاملة أو إرشاد إلى فساد ما يطلب منه ترتب أثر عليه في الخارج. فلو فرضنا أنه كما هو واقع نهى المولى عن بيع الغرر مثلا، لا يحتمل أن يكون بيع الغرر محرما من المحرمات الإلهية، بما هو بيع تشريعا لابد يكون محرما، بما هو بيع فعل صادر من المكلف لا يحتمل حرمة ذلك، أو النهي عن سائر المعاملات التي هي فاقدة لشرط من الشرائط كالنهي عن بيع النقدين، بل فيما إذا لم يكن يدا بيد لا يحتمل أن يكون هذا محرما، أو النهي عن بيع مال الغير لا تبيع ما ليس عندك لا يحتمل أن يكون هذا محرما. إذا باع الإنسان مال غيره غايته أن هذا البيع فزولي لا يكون صحيحا، لا أنه يكون مرتكبا من المحرمات مرتكبا لمحرم من المحرمات. يبيع مال الغير مترقبا لإجازته بعد ذلك، فإن أجاز فهو بإلا يقع البيع باطلا، فلا يحتمل. وهذا كثير في باب المعاملات. أو ينهى المولى عن غسل الثوب بغير الماء مثلا بماء مزاف، لا يحتمل أن يكون هذا محرما من المحرمات. غسل الثوب أو غسل البدن بغير الماء لا يحتمل أن يكون هذا حراما، غايته أن المحل لا يكفر بذلك، لا أنه ارتكب محرما من المحرمات. والحاصل أن هذا النهي من النهي كما هو وارد في العبادات كذلك وارد في المعاملات بالمعنى العام، ولا يحتمل الحرمة في هذه الموارد. نعم قد يكون الشيء في نفسه حراما و محكوما بالفساد ايضا، كان يكون جامعا للجهتين، وهذا موجود في العبادات وفي غير العبادات. وذلك كلبس الحرير في الصلاة، لبس الحرير في نفسه محرم للرجال وممنوع في الصلاة ايضا، بما انه لبس الحرير حرام من حيث الصلاة يكون مانعا، فالنهي عن اللبس في نفسه نهي تحريمي، لكن بقيد انه في الصلاة ارشاد الى المانعية، يعني كما ان امرا مباحا في نفسه يكون مانعا عن صحة عبادة، كذلك يكون شيء محرما في نفسه ويكون مانعا عن العبادة، لا مانعا من الجمع بين الأمرين. قد يكون الكلام في ظهور النهي من حيث هو نهي، النهي عن قيد بالنسبة إلى عبادة، النهي في نفسه ليس بظاهر بالتحريم، بل غاية ما يستفاد من ذلك عرفا أنه لا يترتب عليه هذا الأثر، ولأجل ذلك حملنا النهي عن الاستنجاء بالروث والعزل كما هو ورد في الروايات، وإن ذهب بعض الفقهاء إلى تحريمه، قلنا إنه لا ظهور له في التحريم، بل النهي في هذه الموارد ظاهر في الإرشاد إلى المانعية، وأن الأثر المرغوب من الاستنجاء وهو طهارة المحل هذا لا يترتب عليه، لا أن الفعل مبغوض في نفسه. هذا حال النهي، حال الأمر بعينه كذلك، الأمر المتعلق بما هو قيد للعبادة أو قيد للمعاملتين أيضا لا يستفاد من الأمر. اعتبار شيء على ذمة المكلف مستقلا، بل يستفاد منه الإرشاد إلى الشرطية، فإذا أمرنا بالقيام حال الصلاة أو أمرنا بالاستقبال حال الصلاة، أمرنا بغسل البدن المتنجس عند الصلاة، وهكذا لا يستفاد عرفا من هذه الأوامر إلا أنها قيود اعتبرت بالعبادة، لا أنها واجبات مستقلة. أيضا يشهد على ذلك وجود هذه الأوامر في غير العبادات في المعاملات، أيضا إذا أمر المولى بشيء في عبادة يعني قيدا، لا يستفاد عرفا أن هذا واجب من الواجبات يعني من الواجبات الإلهية، بل يستفاد من ذلك أنه شرط في العبادة في المعاملة، ولا يتحقق الأثر المرغوب، بل المرغوب من ذلك الشيء إلا مع هذا الشيء. ولذلك مثلا ورد اغسل ثوبك من أبوال ما لا يكلهما أو اغسله مرتين، أو أمرنا في تطهير بعض النجاسات مثلا بثلاث مرات كما في الإناء المتنجس بالبول وغير ذلك، لا يحتمل أن تكون هذه الأوامر أوامر نفسية، ليكون المبرز في موارد هذه الأوامر اعتبار متعلق الأمر في ذمة شيء كغيرها من الواجبات، بل لا يستفاد من ذلك إلا الشرطية، من دون فرق بين العبادة والمعاملة بالمعنى العام. إذن قد يكون في مقام الإثبات الصادر من المولى صورة نهي، ويكون بحسب الصورة نهيا، ولكن في الواقع ليس بهذا بنهيين، بل إرشاد إلى مانعية هذا الشيء، يعني إلى دخل التقيد بهذا الأدم في المأمور به، فإن القيد قد يكون وجوديا وقد يكون عدميا. وهذا كثير في أبواب المعاملات والعبادات. وهناك قول آخر، وهو أن يكون المبرز يعني الذي أظهره المولى في مقام الإثبات يكون نهيا، إلا أنه بحسب الواقع إرشاد إلى الجزئيات، إرشاد إلى تعلق الأمر النفسي به، يعني الترك هو متعلق الأمر النفسي. في الحقيقة هذا أمر تعلق بالترك، ولكن المولى لم يبرزه بصورة الأمر بل أبرزه بصورة النهي. فإن الأمر كما يكون في بعض الموارد المبرز به هو الوجوب النفسي، قد يكون المبرز بالأمر الجزئية، وأن هذا الشيء دخيل في المأمور به. وهذا أيضا كثير في باب العبادات، كثير أنه متعلق للأمر، فنؤمر بالركوع في الصلاة أو بالسجود في الصلاة أو غير ذلك من أجزاء الصلاة، القيام في الصلاة مثلا. ليس هذا الأمر أمرا نفسيا متعلقا بالركوع أو بالسجود، بل المبرز بهذا الأمر اعتبار جزئية هذا المتعلق لما هو متعلق للأمر النفسي، يعني الصلاة التي هي متعلقة للأمر النفسي هذا جزء له، فيكون إرشادا إلى الجزئية، كما أنه قد يكون الأمر إرشادا إلى الشرطية كذلك يكون إرشادا إلى الجزئية. فيستكشف بذلك أن الركوع أو السجود من جهة الأمر بهما في الصلاة يستكشف أنهما جزءان من الصلاة. أين هذا يكون في طرف الترك؟ يعني النهي يكون إرشادا إلى أن ترك هذا الفعل اعتبر جزءا في الواجب، وهذا كالنهي الوارد في الصوم بالنسبة إلى عدة من الأمور، مثلا الالتماس، الأكل أو الشرب أو الجماع وغير ذلك مما نهي عنه بالإضافة إلى الصائم، لا يرتكب مثل الصائم في الماء. الصورة صورة النهي، ولكن بحسب الواقع ليس كذلك، بل هذا بيان بيان أن الصوم هو مختلف من تروك، وهذا أحد التروك، يعني ترك الالتماس أحد هذه التروك، إذن هذا جزء من المأمور به، ومجموع هذه التروك هو متعلق الأمر النفسي. فالأمر النفسي قد تعلق بعدة تروك، هذا أحد التروك. وهكذا بالنسبة إلى ترك الأكل أو ترك الشرب أو ترك الجماع أو غير ذلك من المفترات. فالنهي كما يستفاد منه اعتبار محرومية الشخص عن فعل لمبغوضيته في نفسه ونعبر عنه بالحرام، كذلك قد يكون إرشادا إلى المانعية، وقد يكون إرشادا إلى الجزئية، لأن المأمور به مؤلف من عدة تروك، وهذا أحد التروك. نعم هذا قليل. في باب الصوم الظاهر أن الأمر كذلك، فإن الصوم مقابل الإفطار، الإفطار أمر وجودي و الصوم عبارة عن عدم ذلك، لا یأکل الانسان شیئا ولا یشرب ولا یجامع بقیة الشروط. هذا المجموع يسمى بالصوم. و ظاهر الآية المباركه و الروايات ذكر الفها الصوم باب الواجبات فعلا، و يكون النهي عن الارتماس او النهي عن الاكل والشرب امرا بالترك، و هذا الامر امر ضمني، يعني امر تعلق بالجزء، والامر النفسي تعلق بهذا المجموع. في باب الصوم الظاهر انه كذلك، ويمكن ان يكون الاهرام ايضا من هذا القبيل. يمكن ان يقال ان الحج الذي هو واجب على المكلفين ومؤلف من افعال وجوديه كالوقوف والطواف والسعي، كذلك مؤلف من امور عدميه التي يعبر عنها بتروك الاهرام. يمكن ان يلتزم ان تروك الاهرام في الحقيقه داخله في الواجبات، وكل واحد من هذه التروك واجب مستقل وجزء من اعمال الحج، لا ان الفعل محرمون. فكيفما كان فالذي يفترق به النهي عن الامر هو الواقع بنفس الامر الذي يكون المبرز في احدهما غير المبرز في الاخر. واما بحسب مقام الاثبات فقد يكون في مقام الاثبات الصادر من المولى نهيا وهو ليس في الواقع بنهي، من دون فرق بين العبادات والمعاملات.